وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم حتى HOT DOWN! وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين حتى وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله Thank you. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الإنسان علمه البيان. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم خارج شباب جمهورية مصر العربية والموهبة الصاعدة نيلة القارئ الشيخ محمد أيوب عاصف. تكريما لراحلنا الكريم ورحمة الله عليه عميد عائلات النجار حق علام السيد النجار، تقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى ليقدم واجب العزاء. أشكر مسلوب القصة الصوتية العالمية مفتي محمد سلام إدارة الدولة حمادة سلام برهمتوش سندلوين لؤلؤة الإنارة أولاد الحق شيخ إمام بيت المهندس إبراهيم إمام مهندس حسن إمام الحوالي سندلوين قصر الضيافة المتنقل وكبر مخازن الفراشة أولاد البلد مهندس محمد شدة حق جمال عبد اللطيف مهندس محمد حسني والمقيمين بالعيرة واجب الضيافة أولاد النبل البشنيني هندسة العواء والتصوير متألق مهندس علي بدوي صفور ديار بنجم. كل هذا وذاك تحت قيادة الدولي مهندس الشريف محمود علام النجار القائم على هذه الليلة.